الرؤية دي بدأت في المسألة من قلعة الزكاة ضروري المطلوب. خلاص؟ وحددت لها الموعد اللي قام أشهد أعجاب اليوم 6 خلاص؟ الكلام ده أقول لك إيه؟ يوم 2/6 طبعا يوم؟ بنفس اليوم السفر أبوها قال لها أنا عايزك ترجع لنا 4 أيام فقط وتروح. إيه؟ أتوقع منك